بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو درسنا 16 في مسألة السنن الربانية الإلهية، ولقد كنا بدأنا هذه الدروس أساسا لكي نبين أو نفسر ما يحدث على أرض البلقان أو على أرض البوسنة والهرسك، لكي نفسره تفسيرا شرعيا صحيحا، وعلمنا أنه لا بد من فقه الواقع ومن الإيمان بكل ما يجري، بل وبالتاريخ أيضا وبالحاضر، وبعد ذلك ندرس سنن الله عز وجل، فيسهل علينا أن نسقطها وأن نفسر الأحداث تفسيرا شرعيا صحيحا، حتى لا نقع فيما وقعوا فيه، وحتى نلتزم بالأمر الشرعي تجاههم. غير أن الله تبارك وتعالى بقدره سلط على بلادنا هذه الزلازل، والتي لا تستمر آثارها حتى الآن، وقليل منها، والعلم عند الله بما سيكون. وكان هذا بقدر الله تعالى في الوقت الذي كنا قد عزمنا فيه أن نتحدث عن سنن الله عز وجل في تعذيب المسلمين حتى يفيقوا إلى ربه سبحانه وتعالى وعز وجل. فيعني اقتصر حديثنا حتى الآن على ما يجري فينا، لأن الزلزال ألمنا بها بصورة أساسية. غير أننا إن شاء الله تعالى وقدر بعد هذا الدرس بإذن الله سنبدأ في إسقاط السنن على ما يجري على أرض العالم، ما يتعلق بالمسلمين وما يجري لهم وما هي التوقعات، والله تبارك وتعالى أعلم بكل شيء، ولكنها دراسة في السنن الربانية في هذه القوانين التي تحكم حياة البشر، وسبحان الله العظيم. ثم وجدنا في هذه الزلازل فرصة لكي نذكر الناس، نذكر أنفسنا ونذكر الناس بمكر الله عز وجل، فبأن مكر الله تعالى لا يأمنه إلا القوم الخاسرون. ولقد ذكرناكم في الدرس الماضي أيضا أن هذه كهمسة عتاب، يجب أن نفيق وأن نستقبل هذه الرسالة استقبالا واعيا حتى نتوب إلى الله سبحانه وتعالى وعز وجل. وإذ لم نرجع بعد هذه الهزات وبعد هذه هذا العتاب، إذ لم نرجع فإذا توقعوا شدة في العذاب. ولقد ذكرنا لذلك نصا من سورة المؤمنون، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو رحمناهم لكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. الله تبارك وتعالى مثلا كشف عنا الزلازل، يعني أمنا أسبوعا حتى بعد الزلزال الثاني مثلا، وإن كانت الزلازل مستمرة بشكل خفيف بشر بها الحساسون، فيعني الله تبارك وتعالى رحم وكشفنا بلا منظر إلى حين. ما الذي حدث؟ للأسف الكافرون لجوا في طغيانهم يعمهون. طب نحن مسلمون فكيف نحذو حذوهم ونتشبه بهم في أفعالهم؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما تضرعون. شرحناه في درس الماضي، لا خضعنا ولا بكينا ولا تضرعنا، ولا امتلأت المساجد في صلاة الفجر على وجه الخصوص، ولا امتلأت دروس العلم وما إلى ذلك، والناس كالأنعام بل هم أضل، قليل جدا هم الذين اهتدوا وبدأوا في التوبة وجاءوا إلى بيوت الله، قليل جدا. ونشطت الأقلام الكافرة لتؤيد أن هذه أشياء تحدث في العالم كله، فلا داعي لأن نذكر الجنة والنار وما إلى ذلك. وإذا فنحن نتوقع انتقاما شديدا ووقتا أشد، كما جاء في الآية التالية لهاتين الآيتين، كما قال تعالى عز وجل: حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. العذاب الشديد لم يتضرب لما تأتي شديدة أوي، ساعتها تكون مبلسا وعوذ بالله تعالى، يعني ميأس من رحمة الله، معاذ الله. إذا هم فيه مبلسون، هذا تصرف الكافرين، هل نحن مقبلين على نوع من هذا العمل؟ معاذ الله اللي أرى ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون الأمر بخلاف ذلك، وأن يهدي المسلمين حكام المحكومين، إنه تعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جديد. إذا العذاب الصغير ده همسة بسيطة، وبعد ذلك يأتي عذاب شديد، إذا فتحنا عليهم بابا ده عذاب شديد، بعدها بقى يسقط بأيدينا ولا نستطيع أن نفعل شيئا، وينظر الناس في حالة بلهم شديد. يعني الموقف الذي نحن فيه الآن غفلة كما قلنا سابقا، أعراض، وذلك ناشئ عن قسوة في القلب لا تتأثر بالآيات القرآنية ولا بالآيات الكونية، فإنا لله وإنا إليه راجعون، أو كما قلب يقال بالتعبيرات الدارجة بلادة، تباتة، بلاطة، دم واقف بارد، بالتعبيرات الشعبية. الناس اليوم في نوم عميق، وإذا حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. يجب علينا أن نتوب إلى الله، وأن يقدم كل من هداه الله يقدم نوعا من الشكر لله على هذه الهداية، بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته وفي محيطه. لو فعل كل منا ذلك لتطور أمرنا ولانتقلنا إلى الدرجات التي نعلو عليها إلى معاد الكمال بفضل الله عز وجل، وإلى المستقبل الممشي. لقد ذكرنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو العمدة، يعني هو الجهاد والقتال في سبيل الله، ذروة سنامه الجهاد، ذروة سنام الإسلام يعني الجهاد. ما الجهاد؟ كما ذكرنا وهو فرع على الأمر بالله أو الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يعني أنت الآن تنهى عن المنكر، وما هو أعظم المنكر؟ الكفر بالله. فالجهاد قتال الكافرين. طب ما الذي تدفعه؟ تدفع دمك ومالك، تدفع أقصى ما عندك في سبيل أن تقضي على أشد ما يغضب الله. فما الجهاد إلا فرع على الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وذكرنا في الخطبتين الماضيتين أن الإهلاك يأتي بعامة عندما يتقاعس الناس عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولا حاجة لنا الآن لكي نذكر أنفسنا وإياكم بهذه النقطة. وإذا الأمر يستلزم منا الآن أن نفيق إلى الله وأن نعود إلى الله عز وجل، وإلا فالعذاب شديد. ومن تفه الناس ومن جهل الناس أنهم حصروا عذاب الله في مسألة الزلازل لأنهم عاينوها، وليس المخبر كالمعاين، عاينوها تصوروا أن العذاب يدوب هو الزلازل. ولقد ذكرنا أنواعا وأنواعا من العذاب والإهلاكات في الدرس الماضي والحمد لله. هل يتوقف العذاب السماوي عند هذا الحصر؟ كلا. لو رجعت مثلا إلى قوله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، وبعد كده بيحصل ثم أنتم تشركون. تعالوا ذلك إلى الأسباب أو إلى بركة الأولياء والمشايخ، إلى الوثنية اللي بتسويها الجديد في بلادنا، فهذا شرك ثم أنتم تشركون. يعني هو بس كده في ظلمات البر والبحر؟ لا، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. هو القادر، مش بس الزلازل، بقى عذاب من فوق بالقذف، على الاقل فيما نعلم بتسليط العدو بالقاذفات الثقيله، بالصواريخ، بالقنابل، والامه فيها قذف، وهذا نوع من القذف بقدر الله عز وجل. الم تعلم ان الله تعالى اذن قدرا في هذه الفتره باتحاد صفوف الكافرين وباجتماع الكافرين، مع ان شقاقا غير محدود نعلمه حتما يقع بين الكافرين، ففي شقاق الى يوم الدين، ومع ذلك بقدر الله هم الان متفقون علينا. لماذا؟ لأننا زبلاء بخلاء، لأننا تركنا الجهاد فعلنا كذا وكذا وكذا كما ذكرناه فيما مضى، وسنذكر الآن أيضا هذا الدرس أيضا في هذا المعنى. فنحن معرضون جدا لتسليط العدو، هذا احتمال قريب، خصوصا إن قدر الله، نسأل تبارك وتعالى أن يقدر هذا لو قدر أن ينفذوا فينا خطتهم التي تترتب على اعتقادهم في الملك الألفي، ولقد ذكرنا ذلك أيضا تفصيلا في مضى، والحمد لله رب العالمين. كل هو القادر على أن يضع عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، هو الخسف، ما الخسف ده سهل أوي، أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض، ودي حصلة. يعني هذه حادثة ليل ونهار في كل مكان الآن في بلاد المسلمين، إلا ما رحم ربي، أو يلبسكم قلة أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق. هل أنتم أيها الناس يا من شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تكذبون بهذا؟ أن العذاب يأتي من عند الله وأنه تعالى القادر على أن يرسل علينا عذاب من فوق رؤوسنا أو من تحت أرجلنا؟ يعني بس الزلازل؟ سبحان الله العظيم، وكذب به قومك وهو الحق. ما هذا الحال الذي نحن عليه؟ هل نحن قدر الكافرين الذين قال الله فيهم وكذب به قومك وهو الحق؟ خلاص الدعاة المخلصون عليهم البلاء. قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. كل شيء حياة حياله، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. والناس في حال البلادة، حالة غفلة، إعراض، قسوة قلب، ضعف إيمان، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أعيدتم من في السماء أن يكسب بكم الأرض؟ فإذا يسمون أن أمدتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسدة؟ أدي الخسوة بالخسوة أهو، فستتعلمون كيف نجد. سبحان الله العظيم. والذين إذا ابتلوا في عرض البحر بالغرض أو أصيب به في الحالة اللي يقولوا إيه؟ دعوا الله مخلصين له الدين، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ضل من تدعون إلا إياه. طب لما ربنا بينجيهم بقى إلى البر يعرضوا أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ يعني يجيب لك البحر هنا وزن البر في يد الله كالسفائها العائمة، الزلزال شوف هذه القشرة الأرضية تخالفها 80 كيلو متر مسافة في المدار، صمت القشرة الأرضية. كم جبروت الله عز وجل؟ كم جبروت الله؟ لأن مكناطر يستطيع أن يهز هذا المسجد ينام عليه، لكن إله جبار وإله استحق أن يعبد معاذ الله. فما بالكم بمن يهز الأرض هزا وتتخذ كلها رجة إذا ردت الأرض رجة. جبروت من الله، وما الأرض إلا يعني هدأة ذرة بالنسبة للضاصل فيه، وما الضاصل فيه إلا ذرة في مجرتها، وما المجرة إلا ذرة بالنسبة للسماء الدنيا التي تحيط بهذه الأسماك الكواكب والنجوم، وما السماء الدنيا إلا صغيرة بالنسبة كحلقة المثلاء بالنسبة للثانية، وما السماء الثانية كحلقة إلا كحلقة المثلاء في السماء الثالث، وما السماء الثالثة إلا كحلقة المثلاء في السماء الرابعة، وما السماء الرابعة إلا كحلقة المثلاء في السماء الخامسة، وما السماء الخامسة إلا كحلقة المثلاء في السماء السادسة، وما السماء السادسة إلا كحلقة المثلاء في السماء السابعة، وما السابعة إلا كحلقة المثلاء في الكرسي العظيم، وسع كرسيه السماوات والأرض، وما الكرسي إلا كحلقة المثلاء في عرش في العرش المجيد، ومن فوق العرش رب العالمين. جبار السماء، جبار السماء فوق عرشه. المسلمون أغضبوه غضبا شديدا. في بلادنا هنا ما تركنا سببا يغضب الله ويجب علينا العذاب والإهلاك إلا فعلناه، فسبحان من يرحمنا حتى الآن. ولو رحمناهم وكشفنا ذنوبهم من ضر المفروض علينا بقى أن نتوب وأن نفيق إننا بقى ننجو في طغيان ونعمهون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أفعجبتم أن يكسب بكم جانب البر؟ يعني أنت نزلت من البحر خلاص ابتعدت عن أماكن الله وابتعدت عن جبروت الجبار؟ طب ما هو البر اللي انت عليه ده يميل بس كده، البحر المتوسط ده يجيلك هنا ثلاث ارضه لحظه، وبس بحر متوسط لما المياه في الدوفيه. افامنتم ان يكسر بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبه ثم لا تجد لكم وسيله؟ من الوسيله لك من دون الله؟ لا احد. ان امنتم ان يعيدكم فيه تاره اخرى؟ فسبحان الله، يعني كل شيء ناصيته بيد الله عز وجل. الله تبارك وتعالى اكيد بناصيه كل شيء بيده مقاليد الامور. ايسر شيء اجراءك بشيء ما فتنزل البحر مره اخرى كنت عمال تتصرف فيه وتنسى بحال البلاده بقى، ما احنا بننسى خلاص. ان يعيدكم فيه تاره اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به سريعا. الناس يامرون مكر الله. افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون، او امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون؟ افامنوا مكر الله؟ فلا يامنوا مكر الله الا القوم الخاسرون. لقد ذكرنا ذلك فيما مضى، والناس لم يتعبوا حتى الان. اذا نكررت كان لزاما علينا ان نكرر وان نبدا بهذه المقدمه. فانا لله وانا اليه راجعون. الناس ايه؟ افامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله؟ افامن الذين مكروا السيئات ان تاتيهم الساعه بغته او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ أي ياخذهم في تقلبهم؟ فلهم بالله جديد هو لازم بقى ما تخافش من ربنا. يعني هو الان في البيت خايف من الزلزال، هو ربنا لا يقدر الا على الزلزال. الزلزال اللي هو انت بتعتبر بسيطه دي لا يقدر الا على الزلزال، لا حول ولا قوه الا بالله. فان سار بالشوارع هو في حاله امن من الزلزال، وخرج في طريق المطار وخرج هنا وهنا وفرض الناس خلاص هم كده امن الزلزال. هو رب اعمل بقى ما تريد بقى، احنا في امان، انا لله وانا اليه راجعون. او ياخذهم في تكلمهم سماهم بمعجزين، او ياخذهم على تخوف وتبقى خايف برضه من الزلزال والرعب، يقول لك هيحصل وبرضه يقدر الله لك ان تكون في البيت وتموت بهدم، والعياذ بالله تعالى ان نموت بالهدم. ما هذه الحال التي عليها الناس؟ ايه البلاد اللي احنا عايشينها دي؟ يعني المساجد الجماعيه ما بتنفرق في صلاه الجماعه حتى الان، ولقد علمنا ان عرى الاسلام تنقض عروه عروه، وكلما انتقضت عروه تشبث الناس بالتي تليها. واولهن نقضا الحكم ما انزل الله، الحكم انتوا عارفين طبعا الحكم غايب الان بما انزل الله. واخرهن نقضا الصلاه، يعني الصلاه اخر شيء يجيب بعدها شيء. طب يعني اذا نبدا من الاخر بقى، يجيب من الصلاه، والصلاه في المساجد احنا نتعلم التوحيد ونحفظ دروس العلم، لابد من هذا والا تتوقعوا، لان هذه سنن، هذه سنن. وسنة الله لا تحابي احدا ولا تجامل احدا، وتنفع في مجل النبي عشان خاطر النبي او يتولى عشان النبي، لا حيبقى دي اكل بهدلة عشان النبي، لانك لم تلتزم بامر النبي عليه الصلاة والسلام. هو النبي اللي قال لك افعل كذا وافعل كذا. سبحان الله العظيم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم ذكرنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح 5 بـ5، ويعني اقرأوا عليكم بسرعة لاني وجدت حديث ابن عمر رضي الله عنهما ايضا 5 بـ5 ايضا، ورأيتها نوع تفصيل لحديث ابن عباس رضي الله عنه. فأما ما وجدته من حديث ابن عباس ويقول 5 بـ5 فإن ذكرناه فيما مضى، ما نقل قوم من العهد إلا سلط عليهم عدوهم. فلما نقضنا العهد بكل أنواع العهود إلا ما رحم الله، الكافة الغالبة نقضت العهد، وما حكموا بغير ما أنزل الله هذا إلا فشى فيهم الفقر. واحد يقول احنا مبسوطين قوي، يعني طوائف كثيرة من الشعب معاهم فلوس، معاهم فلوس، الفلوس دي منين؟ بالديون، بالديون من اين؟ يعني لو قمت الان بتسديد الديون للكافرين هذا فرض حتى ننتهي. لماذا؟ هيشتغل لها ضدنا ويقطعوا رقابنا ويغزونا. اذا احنا الان ايه؟ اذا كان في دحضوحة من العيش عند بعض الناس او عند كثير من الناس، والاكثرية لصوص الامناء قليلون، فان الله يعلم عليه رزقهم. يعني اقتروا بالمال الحرام لا يهمهم حلال حرام لا ما يهمهمش. طب ضمنت من فقر الحكم عند الله غايب؟ ما هو بالديون، من غير الديون في تعليمك مدى الفقر. طب لك خلاص ده حل المشكلة، مش محتاجين حكم انزال الله. يعني حتى على مستوى الدنيا هذا الفقر اوقعها في اي شيء؟ في هذه الديون. هذه الديون اوقعتهم في اي شيء؟ في الولاء لامريكا، الولاء لامريكا ولاوروبا. اوقعنا في اي شيء؟ في ان جعل لله علينا سلطانا مبينا. اذا ابشروا بالعذاب والتدمير الشديد جدا بالعامة كلمة، الا ان شاء الله رحمه. يعني ما يعني ما كانت الفقر يقول لك فيه الفقر الناس ناس السوطة معاه فلوس يا سلام، وفي الحرام الصرف، وهو اصلا منين؟ بالديون. ما لكم كيف تحكموه؟ ولا ظهرت فيهم الفاحشة الا فشى فيهم الموت. الموت ده ما تبقى حديث ابن عمر كما سمر، ولا تفض المثال الا منع الملاد وقفل السنين، ولا منع الزكاة الا حبس عنهم القصر. يعني كنت قلتها في الدرس الماضي القصر لا القصر شيء اخر، الا حبس عنهم القصر اي المطر. خذ الان حديث ابو عمر رضي الله عنهما ورقم 106 في السلسله الصحيحه وعند ابن ماجه والحاكم بسند صحيح، قال يا معشر المهاجرين، الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين 5 اذا بتريتم بهن طبعا انسونا بـ5. طبعا ما عندي الحديث ده، لا ده انا بقدمه ده وحسير الـ5. فترى الان احنا تعلمنا الـ5 رات كمان، وان كان فيها تحميل كل الشر بطريق الاجمال. ف5 اذا بتريتم بهن، واعوذ بالله ان تدركوهن. الأولى لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يؤمنوا بها، أنت عارفين طبعا هذا قد حصل في بلادنا، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. يبقى ده شرح لكلمة الموت بحديث ابن عباس. أهدى دي بقى الموت بهذه الأسئلة، الطاعون أو بيئة الأوجاع، الإيدز، الكوليرا، السم، فشل كلوي، أمراض الصبرية، الحساسية بأنواعها، حدث لا حرج. 3 2 ولم ينقصوا المكيال والميزان او الكيل والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المؤنة ودور السلطان عليهم. هذه زيادة ودور السلطان عليهم، يعني والان قد علمتم مدى دور السلطان ومدى تدبر السلطان. السلطان اصبح لا يهمه اي شيء عن هذا الشعب الذي اعتبر انه قد مات خلاص، وانما يهم السلاطين الان يعملون ارضاء اللي فيها لا بينهم بقى امريكا واوروبا وما الى ذلك، مسألة القوة الظاهرة. ف فاغتروا بالقوة الظاهرة فإنا لله وإنا إليه راجعون. فدور السلطان حد فلا حرج، وكل من انتمى إلى السلطان إلا ما رحم ربي يريد أن يزور وأن يظلم وأن يستعمل هذا السلطان في الظلم والزور وفي أن يخزن ما استطاع أن يدخره من الأموال حراما كانت أم حلالا هذا لا يعني، ولقد علمت ذلك تماما. أي أحد عاد يرشح لمجلس كذا أو لتنظيم كذا فهدفه الأول دنيا، إلا قليل جدا ممن رحمهم الله، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم العفو والعافية والمعافاة. ثلاثة، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا الدائم لم يمطروا ودي زيادة، وما المطر موجودة والماء في النيل موجودة، فما في الله ملوث بقلتها أحسن بقى، وفيها تلوث شديد جدا، ده ثم لا يموتوا فيها ولا يحيى بقى، ده نوع من هذا. يبقى عايش الإنسان يتعذب بحاجات أليم جدا في هذه الدنيا إلى أن يأتيه الموت، فإن الله وإنا إليه راجعون. ومع ذلك ولولا البهائم لم ينصروا، فإن وجد القطر فليس من أجلنا وإنما من أجل البهائم أو من أجل المجاهدين الأبطال الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يجاهدون في الله لا يخافون لومة لائم. أربعة، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم، وهذا حادث يحتاج إلى بيان. خمسة، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، إلا جعل الله بأسهم بينهم. سبحان الله العظيم، إذا هناك ما خطروا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر، يعني عند الأكثر غالبا إن الفقر فين؟ فما هو الديون؟ طب الديون إيه؟ ولا للكافرين؟ إذا جعلنا الله على سلطان مبينة، إذا ننتظر بداية بعنس بالزلازل بالتلوث والحشر والبيئ وما إلى ذلك، حديث كثير جدا عن هذه الأمور. فهنا زيادة، إلا جعل الله بأسهم بينهم. ولو كان بأسنا بيننا ما هي النتيجة؟ الاقتتال، الصراع الديني والصراع السياسي والتفرق إلى أحزاب بغير إنتاج، والشح يعمل عمله والحسد يعمل عمله فتنتج البغضاء وهي الحالقة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخلق الشعب وإنما تخلق الدين، فالبغضاء هي الحالقة. الداء الذي بدأ الأمم قبلنا هو إيه؟ الحسد والبغضاء، البغضاء والعياذ بالله تعالى يترتب عليها أمور كثيرة جدا. الشح أيضا يتسبب في البغضاء، ما هو ما هو الشح؟ ما هو الشح؟ أنواع كما ذكرنا في أمور الخلود، أنواع يجد الإنسان نفسه كارها مبغضا لماذا؟ لأي شيء، كارها مبغضا لأي خير يفعل، هو لا يعني من الذي فعل الخير ولا من الذي فعل له الخير، هو مش بيمشي بره، في خير أول أبد كده، في أي مكان، هذا هو الصحيح والعياذ بالله تعالى، هذا هو الشح. ثم قد يكون مع هذا الشح بغض للمعصي اللي فعل الخير، وقد يكون معه ايضا بغض للمعطى اللي حصل له الخير، ده هو الشح، ويوقع شح نفسه فاولئك هم المفلحون. هذا الشح السيء جدا شحة على الخير، هذا يدفع الى البخل ويدفع الى سفك الدماء وسحر المحارم والى القطيعه. وانظروا الان الى حال المسلمين في بلادنا هذه، انظروا الان الى حالهم وكيف اذاقهم الله بعضهم باس بعض، فانا لله وانا اليه راجعون. الان بعد ان ذكرنا هذين الحديثين وهما متقاربان، عشان بقى ما نبقاش نفكر ان احنا الخمسه دول بس، لا، استمع الى هذا الحصر الذي حاولت ان اتيكم به لكي نتبين امرنا ولكي ناخذ قرارنا. احنا داخلين على عذاب شديد جدا، او باب ذا عذاب شديد، او نتوب الى الله سبحانه وتعالى وعز وجل. خد بقى كده الشرك بالله على انواعه، الشرك بالله الان على انواعه، وكل المعاصي والكلام اللي هنقوله الان الخلوق لم تعد تنكره، ونحن نعلم يعني ما وراء انكار الخلوق مثقال حبة من خردل من ايمان. كما هو الانكار؟ كل الانكار لا اراه الا عند قليل من الناس، يعني ما علامة الانكار؟ كي لا تخدع نفسك وتقول يا عم انا بنكر وانا بنكر، تنكر انت تنكر المنكر هذا بس ما اقدرش اتكلم، تنكره بقلبك ولا طبعا. يا سلام، ما علامة ذلك؟ لو كنت صادقا علامته ان تتألم، بدك نوم بس تعيط زعلان، شايل الهم، من المسلمين الا من الحديث تشيل الهم، اسمال بقى لما تفقد مالك او ولدك ساعتها تتألم بآلام ولا يأتيك النوم وما الى ذلك. مش معنى المنكرات يا حق رب العالمين، لا اله الا الله، المنكرات التي ترتكب كل هذه المنكرات في حق رب العالمين سبحان الله العظيم، كل ذلك يحدث. ايوه نعم، فين الانكار بالخلوص؟ قاعد تتفرج على المسلسلات والمسرحيات في التلفاز الملعون هذا البرامج اللي فيه الا ما رحم الله، وقاعد تقول انا منكر، تنكر ازاي؟ ده انت بتشجع الا بحبل من الله وحبل من الناس، نفس الجرائد العلمانيه الكثيره وتعتز بها وتكره وتتشدق بكلامها وتقول انا انكر المنكر، ده انت صرت معاه فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فاعرض عنهم ايضا حتى يخوضوا في حديث غيره. سبحان الله العظيم، فإن إنكارك للمنكر الحروب لا تتعلق بالمنكر. ترى الكاسيات عاريات مائلات مولات على رؤوسنا كأسنة اللقاء ترى هنا في الشارع، هل ينكر قلبك هذا منكر؟ هل يمكن أنا مالي اتعودنا بقى على البلادة أو ألفنا هذه العادة ألفناها هذا شيء عادي، حتى لا تقول اللهم ملع الكاسيات عاريات، حتى هذه التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها لا تقولها. قل ايه المفروض اذا تلك الكاسيات العاريه ان تقول اللهم بغير تعيين اللهم عن الكاسيات العاريات، يعني من ذلك تلك المنكر والعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتتعلم هذه دوله كانت اسلاميه، ما الذي دهانا؟ ما الذي حدث لنا؟ هذا انكار المنكر. تتعلم كما لو فقدت ولدك، كما لو فقدت مالك، اما تفقد دينك او الاسلام يحارب في كل مكان ثم لا تحزن واقعد مبسوط او تقول ها ها ها وشغال شغال بكل انواع الترف والمرح والفرح، فانها لله والا اليه راجعون. هاشوف بقى يعني الموبقات اللي حصلت في بلادنا، شرك بالله، الزرق والطاغوت، صح على أشده. وبالمناسبة من عقوبة الله علينا أن وجدنا نسبة المنسوسين والمنسوسات، يعني الذين أصابهم نوع ومسد من الشياطين، هذه النسبة ارتفعت وعلت. لماذا؟ هي عقوبة بسنة الله عز وجل. أولا نحن لم نسمع يعني أكثر الناس عن أكثر الصباح أو أكثر المساء، ولك نعم؟ ها؟ يقول أنا أصلا لا يصلي أكثر صباحنا ولن يصلي إلا في الأذكار الصباح وأذكار المساء، هي إيه؟ ولا يعرف عنها شيء، ولا يعرف أذكار الموت، ولا يريد أن يصلي بقاطرة وأن يقوم مثل هذه الدراسة. طب خلاص يبقى الشياطين تجد الأبواب مفتحة، أتجد الأبواب مفتحة، مفيش أحراج، مفيش تحصن، فمن يمنع الشيطان يدخل؟ هذه بسنة الله عز وجل حتى مفهوم. تأتي يأتي تفريد الشياطين، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين فأزهم أزة فلا تعجل عليهم إننا نعد لهم عدة. فنحن المسلمون بسنة الله عز وجل بعقوبة من الله سبحانه وتعالى كثرت نسبة الذين أصابهم مس الجن، وأيضا النصارى واليهود يتفصصون الآن علاوة على ما يقومون به حدث ولا حرج في كل مكان الآن على أرض الله، علاوة على ذلك يتفصصون مثلا هنا في مصر في تفصيل السحرة والشياطين على المسلمين، والمسلمون لا يتحسرون ولا يتحجرون ولا يستدلون بوصايا الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فلذلك عمت البلوى وازدادت المسألة دي. يعني هذا هو التفصيل. لكن علينا كدعاء وعلى الإخوة الذين يمتلكون شيئا من الله وشيئا من القوة وشيئا من العلم أن يتدربوا على دفع السائل، لأن هذا يعتبر نوع من الجهاد، يعتبر نوعا من الجهاد الذي يدفع صولة الجن والشياطين عن المسلمين والمسلمات. بس هذا يحتاج إلى متخصصين حتى لا يصابوا بنوع من المس، حتى لا يقعوا في الظلم ويعاملون بغير عدل، لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر له شروط لابد أن نتبع فيه العدل والعدل وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الجنوب التي في بلادنا هنا شرك بالله، قتل النفس بغير حق، قتل العرض حدث ولا حرج، اكل الربا تحدثنا عنه، اكل مال اليتيم بكثره، قذف المحصنات بكثره، ترك الصلاه ولا حتى صلاه واحده حتى يخرج وقتها، فتركها كفر في مذهب الامام احمد وغيره. ولقد قدم في هذا المسجد في الاسبوع قبل الماضي بيانا شافيا والحمد لله في مساله حكم ترك الصلاه، وان شاء الله سنقوم بتوزيع كتيب في هذه المساله باذن الله تعالى حتى يطلع عليها الجميع وليحدد كل منا رايه وقراره. ان ترك الصلاه كفر، ان ترك الصلاه كفر، لم يختلف واحد من علماء المسلمين على هذه العباره، ان ترك الصلاه كفر، وكيف يختلفون عليها وهي ثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان بين الرجل وبين الشرك او الكفر ترك الصلاه. فيعني الصلاه كثر الان تاركوا الصلاه، حتى بعد الزلازل جاءت منهم نسبه صغيره جدا ترك الصلاه، الزنا خصوصا بحيلة الجار حصل في بلادنا، السرقة وما يحصلش الجار، لما الزوج الذي عنده نوع دياسة يقبل على المرأة أن تكون متمردة أمام الجار هو في العمل وما عندها دين ولا تصلي ولا في البيت لوحدها سيدة لوحدها والشاب بجوارها أيضا لا يصلي أو إن كان يصلي فضعف، هذا الزوج عنده نوع من الدياسة أن ترك المرأة المتمردة أمامه في الشارع فنظر إليها ونظرت إليه وإليه وما إلى ذلك. فأذن بحية الجار هذا من أشد ما يؤذي الله سبحانه وتعالى عز وجل. الثالثة حدث ولا حرج، شرب الخمر لقد علمتم ولقد علمتم ما يحدث في شارع الهرم، يعني بعد الزلزال فوق شارع الهرم يوم الثاني كذا شوية، ثالث الرابع خلاص انتهى الموضوع، إذن أبشروا بفتح باب ذي عذاب شديد من خلف اللهم أن تنجينا من بين هؤلاء المجرمين مثلا. عقوق الوالدين، عقوق حتى بين الإخوة إلا ما رحم رب، عقوق الوالدين إزايتهما والإساءة إليهما، قطع الرحم، شهادة الزور، يعني شوف المحاكم، محاكم الطاغوت اللي تحكم بغير ما أنزل الله، شوف بقى المسألة إزاي وصلت إلى شهادة الزور، أسهل حاجة يؤدب شاهدي زور، حتى في خير وضعيف يؤدب شاهدي زور، هم شغلتهم إيه؟ الشهادة عايز إيه نقول إيه؟ هنتبع كام؟ شهادة الزور، والكذب، واليمين الغموس، والحلف بغير الله ولعن المسلم والغيبة والنميمة والخبيثة والنميمة والحسد ومقاطعة المسلم بغير مبرر شرعي معترف وإيذاء الجار وتبرج النساء والدياسة الحكم بغير ما أنزل الله الأمن من مكر الله اليأس من رحمة الله ترك الجهاد مع تعينه فإن لله وإن إليه راجعون ترك الجهاد يترتب على ذلك التكليف كما رأينا وكما سنرى إن شاء الله تحليل المطلقة ثلاثا بالسيف المستعار الانتساب لغير الأبي والأصل كبعض الساقطين من الفنانين والعياذ بالله تعالى هذا حديث كثيرا يعني يقول لك أنا فلان ابن فلان لا ينسب نفسه لأبيه وإنما ينسب نفسه لمن اكتشفه اكتشفه بل من أدخله النار اكتشفه فين لا ينسب نفسه لماذا لغير أبيه ولغير أصله النياحة على الموتى ومن عادات الجاهلية شق الجيوب أيضا ورسم الصدور صرف الزكاة إفطار رمضان تعمدا مع إظهار هذا الإفطار وليس مريضا وليس على سفر ترك الحج مع الاتقاء الرفث الفسوق ترك الامر المعروف والنهي عن المنكر الا القليل القليل جدا يعني عدو في داخل المساجد الجور في الوصيه كثيره جدا يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول للذكر مثل حظي الانسان لا هو ازاي الانثى بقى تذهب الى رجل فلان ثم تذهب املاكه الى عائله فلان لا لا لا لا, لا. يكتب ديون عليهم الى ذلك حتى يحرم بنات من الوصيه هذا في بلاد الفلاحين حدث ولا خرج يعني بيعتبر حكم لغير ما انزل الله ده كفر من الناس دول ده حكم غير ما انزل مش مجرد دوره في الوصيه الخيانة نقض العهد تشبه الرجال بالنساء ويعني حدث ولا حرج يعني من ذلك حلق اللحية إلا أن يكون تخصيا ماذا حلقة كده تجملا هذا تشبه الرجال بالنساء ده غير التشبه بالفعل والتأثير والعياذ بالله تعالى والنساء بالرجال التمييز والنمط عند النساء وصف الشعر وهذه كبيرة وسنرى مغبتها الآن وصف الشعر التصوير من هذه الروح أسهل حاجة الصور والإخوة برضو يدخلون بالجرائد معهم وعليها الصور من غير أن يكلسوا هذه الوجوه في المصورة إن هذا حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم تحريما ثابتا فإن لا يؤمن رجعون أكل الميتة أكل الميتة يقول لك أنا أكل الجزار عايز أكل لحمة الجزار ده الذي أجرى السكين الذي ذبح مضبوط شروطه ليس فيه أهلية للذات لأنه أقول لك لما أذكر اسم الله تسمع أنت وكله ناس بسبب أن الذات لما أذكر اسم الله لا ده هو تارك للصلاة وسبب دين يقول لك ما في كده وفي كده يعني لو وجدت امامك دجاجة ترخيتين قدام منك واحدة ميتة والتانية مبكاة وبعدين اختلطتها هل تأكل؟ اه مش عارف كل الميتة لا مش حاكل يا عم طب ما هي نفس الشيء اللي ميجي عند الجزار يا عم انا مال يقول لك مفيش حد بيخلي فرق الصلاة ونسأل فيه خلاص انا معاه بغير دليل وانما يريد الهوى يتبع الهوى فأكل الميتة ولحم الخنزير وما ذبح لغير الله او ذكر عليه اسم غيره الرسول الى الظلمة والميول اليهم ومعاونتهم على ظلمهم حدث ولا حرج موالاة الكفار والتشبه بهم التشبه المطلق اتهام الابرياء بالاسم واكل اموال الناس الباطل وكتمان الشهادة الملاهي المعازف القينات مجالسة العصاة العاصين والعصاة وانا لله وانا اليه راجعون ايضا من الصغائر التي قد يعني ترتقي الى الكبائر المواظبة عليها المواظبة على الصغائر واستصغارها وذلك من صفات المنافقين والعياذ بالله تعالى فالصغور الصغيرة قد يحولها إلى كبيرة ويتهاون الناس بستر الله عليهم وبحله عنه وبإهماله إياهم هو لم يثمر وإنما يمهلهم فقط وإنما اغتروا فظنوا ذلك إهمالا فإنا لله وإنا إليه راجعون وإظهار الذنب وقد ستره الله وتحريف لرغبة الشر في من أسمعه ذنبه أو أشهده فعله ومخطرات الذنوب ورد فيها الحديث كل هذه صدرت في بلادنا هذا الذي ننتظره أيها الإخوة يعني بعد اللي حصل ده إيه اللي ننتظره غير الصواعق من فوق رؤوسنا وتسليط اليهود أمال ما وقتنا إلا بقدر الله هم في شقاق عزيز إنجلترا وما تنقسم يمكن إلى نصفين أو ثلاثة الشقاق اللي موجود الآن والحرب اللي موجودة في جزيرة البلقان مثلها قد يحدث في إنجلترا في أي لحظة لو أراد الله ولقد حدث في التاريخ كثير جدا في هذه البلاد ما هناك برضه هناك كاثوليك وهناك بروتستانت وهناك ما انت قد لو تقسمت وتثقفت سيحدث ما يحدث هنا في جزيرة البلقان وأشد هم شقاق خلينا اجتمعوا علينا إذا لماذا؟ ذلك بقدر الله لماذا؟ لأنه من عصاة الله لماذا؟ ليؤدب الله الجيل الجبان لأننا تركنا البهاء فالإيمان خلى فعلى قوة الكافرين وهذه طرحناها في مرة أنها من سنة الله عز وجل الإيمان يقل عند المؤمنين شيء طبيعي بسنة الله بسنة الله تزداد قوة الكافرين وأول شيء من الأساس هو الائتلاف والاكتفاف فالكافرون بكل مللهم وبكل أنواعهم اتحدوا علينا الآن وتضافرت قواهم فإنا لله وإنا إليه راجعون يكيلون الضربات تلو الضربات بالجمهوريات الإسلامية في روسيا مثلا وآخرها ما وجدناه في جمهورية طاجيكستان وإن كان الله تبارك وتعالى قد نصرهم حتى الآن وإن كان نصرا خفيفا هم يعتبرون نصا عظيما على الانقلاب الشيوعي من الذي دبر الانقلاب الشيوعي الأرثوذكس في روسيا القيصرية الأرثوذكس يوثق الفريق واليهود والشيوعية سوف يحاربون الشيوعية، ولقد نصر الشيوعية هناك وأعطاهم الأسلحة والقوة في الجمهورية طاجكستان المسلمة. لماذا؟ لأن الإسلام ظهر، فالقوة كلها توشد الأمم كما سيأتي، وهو أتى فيما مضى يعني فيما سبق، وكلكم يعرف هذا الحديث حديث ثوبان توشد الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة على كسافها. وإني لقد أصدقت أجيبه إلى التسليم اللي قدمه الشيخ سلمان المساعد العودة بأن كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم توشد وشدت هيحصل. ما اللي حصل النهارده ايه؟ ده حصل خلاص من يوم ان الغيت الخلافه العثمانيه والتي كانت هي الامل في ان يتحد المسلمون وان تقوم لهم قوه جامعه عند ظهور هذه الظروف في البوسنه في الهرسك او في تشكيل او في الفلبين على سبيل المثال. حكايه توشك هي لسه هتوشك؟ ما خلاص انتهت او سكت، مش او سكت، ده حصل خلاص. نحن الان بعد مرحله توشك، يعني نحن الان نتعرض للاذلال والتحديد وللاهانه وللهوان والاستغلال وللضرب وللضرب وللضرب لغايه لما نفوق. انما البلاده دي والغفله والاعراض وقسوه القلوب دي خلاص نقول بقى عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، بس اول ما يضرنا ان نترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، عندئذ يعظنا الله تبارك وتعالى بالعذاب. واذا فلا مناص ابدا ان ندعو الى نامر المعروف والنهي عن المنكر وان ندرس شروط ذلك وبيان ذلك. ناخذ شيئا من التفاصيل حول هذه النقاط التي قدمتها لكم على سبيل الاجمال. اولا في مساله اغضاب الضعفاء، الضعيف في بلدنا ياخذ على دماغه عوض ملوش ظهر خلاص يضرب على بطنه وعلى ظهره وعلى رجله على كل شيء. دي السنه الغالبه، فين الضعيف الذي يؤخذ حقه من القوي؟ فين الفقير الذي ينتصر له من الغني؟ بل يجامل بعضهم بعضا على حساب الضعيف الفقير المنكوب. تحب هزقه لك؟ تحب اعمل لك كذا؟ ادعيته كم يوم؟ هو ضعيف طبعا. يجامل القوي مثله او الصاغي او الظالم مثله على حساب هذا الضعيف. هذا واقعنا، ولا يعني اراني اني يعني في حاجة الى هذا البيان. يقول عبد الله الضعفاء في بلدنا حالتهم ايه؟ فنحن حتى مستضعفون فانا له وانا اليه راجعون. انظر بقى الى بلد يضرب فيها الضعيف يزعل، بس لو الضعيف يزعله بس ممكن يحدث فيها ايه؟ روى مسلم من حديث عتيك بن عمرو المزني ان ابا سفيان اتى على سلمان الفارسي، وسلمان بن رسول الله سلمان منا اهل البيت، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه سمة كبيرة جدا، ما هو اهل فين بقى ونسبه فين؟ واحد مستضعف. لا ده هذا عدل، لا ده هذا اهل البيت سلمان وصهيب الرومي ولا الحبشي، وهو معتق لان ذكر الله عنه. ثلاثة دول ثلاثة اضعفاء، بس في مجتمع موحد في دولة يقودها اعظم خلق الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. فقالوا لما مر عليه ابو سفيان في نفر، فقال ما اخذ سيوف الله في عدو الله ما اخذها. فقال ابو بكر رضي الله عنه اتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ كل كلام ده لابي سفيان لشيخ قريش وسيدهم. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره. شوف النبي حيقول ايه عليه الصلاه والسلام الموقف ده، فينصحهم او يعظهم يعني، فلم ينصحهم النبي عليه الصلاه والسلام، وانما وزع التهديد المرعب الى من؟ الى اول هذه الامه وعلاقها الاول باطلاق وباتفاق ابي بكر رضي الله عنه، العلاق الاول هذه الامه بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فقال يا ابا بكر لعلك اغضبتهم واعتمد عليهم بالكلام ده، لان كنت اغضبتهم لقد اغضبت ربك. شوف من؟ ابو بكر العملاق الاول. وبعدين زعل من الضعفاء دول الثلاثه، وهو لم يرى الا مصلحه للمسلمين في هذا، ولكن برايه او من وجهه نظره وبرضه خشيه ان يكون في الامر شيء، فعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن كنت اغضبتهم لقد اغضبت ربك، فعندئذ تزلع ابو بكر رضي الله عنه. فاتاهم فقال يا اخوتاه اغضبتكم؟ ازاي تردي؟ قالوا لا يغفر الله لك يا اخي. يعني شوف اغضاب الضعفاء يترتب عليه اغضاب رب العالمين. فان غضب جبار السماء كما الذي نتوقعه اذا؟ لما جبار السماء يغضب مستنيين ايه ثاني؟ ايه المنتظرين ثاني؟ فانا لله وانا اليه راجعون. حدث ولا حرج عن اغضاب الضعفاء في بلادنا وعن الافعال التي لم ترتكب في التاريخ، اللهم الا في البوسنه هناك على ايدي الارثوذكسيين، حدث ولا حرج عما يفعل بالضعفاء في بلادنا، فانا لله وانا اليه راجعون. وفي رواه البخاري ايضا، البخاري ايضا في كتاب الجهاد من حديث سعد، كلكم ان شاء الله يعرفون هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم؟ عشان بقى ما تبقاش تحقق من شان الضعيف او الفقير وترميه كده الجنه وتنظر اليه شذرا كده، لا تحقرن من شانه شيئا، بان نصرت ورزقت او فتح عليك كل فيما يخصه بطالب العلم او بطالب المال او بطالب الجهاد والانتصار في الجهاد وما الى ذلك. انت تريد توفيق؟ اياك الزغد بالضعفاء، هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم؟ رواه البخاري في كتاب الجهاد هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم. وفي حديث عائشه رضي الله عنها أيضا إنما سلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وعلم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها أو لقطع محمد يدها. هذا الكلام ذكرناه في حديث المرأة المخزومية وكان فيما مضى. يعني الضعيف حتى في القوي الوضعيف يتحبس ويتكشبه ويتسجن ويتضرب ويتبهدل ويتمنظر عليه ويترسم عليه. إنما القوي بالتليفون بس خلاص العجز يا باش أمرك يا باش لأن كلهم عارف منتظرين ربنا يعمل فينا إيه. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وفي حديث جابر بن عبد الله الله عنهما عن ابن حبان وابن ماجه في الفتن بسند الحسن وله شواهد فهو صحيح. قال رجعت مهاجره الحبشه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا تحدثين باعدل ما رايتم بارض الحبشه. يعني احد طبعا انت لو سافرت الى انجلترا مثلا حدثنا باعدل ما رايتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء هناك ايه وهناك الديمقراطيه ديمقراطيه وهناك بقى فهو ده اللي يعنيك هو ده اللي يعنيك يعني شهوات الدنيا. رجعت يسأل عن شيء آخر لا يسأل عن دنيا. لا إله إلا الله حاشاه الله وبرأه الله. قل إيه ألا تحدثوني بأعدم ما رأيتم بأرض الحبشة. قال فتية منهم يا رسول الله. شو بقى شوف من الحاجة العجل اللي حيروها إيه ليس من أمر الدنيا وإنما يرون شيئا من أمر الدين. هذا هو الذي يعني الموحد هذا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقالوا يا رسول الله بينا نحن جنوس مرت علينا عجوز من عجائز امرأة كبيرة في السن تحمل على رأسها خلة من ماء. نقول لها نقول لها كبيرة شوية فمش جاي تقول بتاعتنا لا تحمل على الرأس مثل هذه الخلة تحمل على رأسها خلة من ماء. فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها على ركبتيها فانكسرت كلتها. وهي عجوز لا تملك الأمرها شيئا أمام هذا الفتى هو في عصابة ويجلس على طالعة الطريق. فلما ارتفعت وقفت يعني التفتت هذه العجوز التفتت إليه ثم قالت فتعلم يا غدر يعني يا غادر الغدر متمكن منك فتعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكتبون فسوف تعلم أمري. مع هذه الدعوة التقى بها المهاجرون أولوا أسلم العجل قليل جدا وإن كان حتى في الباطن. يعني طب لماذا وكيف يقدس الله قوما فرسول الله صدقت ما املوش ليه معاكم اصل الضعيف عنده ملوش قيمه عنده ما بياخدوش الضعيف من الشديد فكيف يقدس الله هذه الامه. تعليم ابونا يهدي مصر ازاي ولا يؤخذ لضعيفها من شديدها كيف يقدس. فالتقديس زي تطهير هدايه تخليص من الذنوب تمحيص ارتقاء في معارج الكمال اتجاه الى الحكم عند الله اتجاه الى الحق. كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. انك يا اخي ترى الضعيف يضرب في الشارع من قوي لا له سلطان ولا حاجه مجرد احد قوه كده ولو جمعت قوتك مع قوه الضعيف لاستطعتما ان توقف الشديد هذا بل الفتوه ان توقفه عند حدك. لكن لك وانا مالي يا عام فخلاص اذا كيف يقدس الله قوما وهكذا. يبقى اذا خطاب الضعيف هذا من اسباب الهلاك او الاهلاك المتوقع علاوه على ما كان فانا لله وانا اليه راجعون. والسبب الاول الذي لا ننساه هو ترك الجهاد. ترك الجهاد في حديث اذا ظن الناس بالدينار والدرهم اذا تباعتم بالعينه ورادتم بالزرع اخذتم اذناب البقر او اخذتم باذناب البقر وتركتم الجهاد يعني تركتم الشجاعه والكرم. والجهاد ايه ما الصفتين دول شجاعه صبر على المؤلم في القتال والكرم الانفاق في سبيل الله وتركتم الجهاد. فايه النتيجه سلط الله عليكم ذلا وهو الذل اللي حاصل ده من الداخل والخارج لا ينزعه. يعني نحن في ذل الى ان نجاهد في سبيل الله عز وجل بدايته الان بالامر بالعرض المعلوم ده جهاد في طلب العلم ثم جهاد سهر الليالي المكتب المساجد الانسباب حول العلماء جهاد واجتهاد لتعلم الامر المعروف والنهي عن المنكر الى ان ياتي الله من فضل او امر من عنده فيخرج الجميع ليطالبوه بقوه وبقوه وباصرار على تنفيذ شرع الله او ازاحه كل من يكفر بشرع الله او كل من يستكثر بشرع الله. لا بد ان نتجز او ندخل البيوت من ابوابها والا فالذل ده مش هينزع ابدا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم او حتى تراجعوا دينكم. وفي كتاب الله الا تنفروا يعذبكم ده عذاب جماعي ده على الامه عذابا اليما. إنه يستبدل قوما غيركم سنة استبدال حسنة. شوف أجيال راحت النار أجيال بكاملها ذهبت للنار. كان يقول عبد الناصر يقول هو بالروح والدم من الزيت يا فلان أجيال بكاملها ذهبت للنار إلا ما رحم ربي أجيال حصل استبدال. فهل هذه الصحرة هي الاستبدال؟ نرجو الله تبارك وتعالى أن يكون الأمر كذلك. لا يستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا الله على كل شيء قدير. دي مسألة الشجاعة والنفير والجهل وبعدين فلوس ها انتم هؤلاء تدعون بالفعل المضارع، انتم الان تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه، والله الغني وانت تبخل وان تتولوا يستبدل قوما غيركم. يبقى الصفتين تحدثنا كثيرا عن هاتين الصفتين فيما مضى والحمد لله، كذلك في حديث ثوبان وفيه ولن جعلنا الله مهابتكم او المهابه من صدور عدوكم ولا يخلنا الله تعالى في قلوبكم الوهن او الوهن كما هو. نعم صرنا جبناء، صرنا بحكامنا ومحكومينا في حالة رعب من من؟ من بوش ومن انجلترا، فكأن الأمر صار في يد بوش وفي يد انجلترا وفي يد فرنسا وفي يد أوروبا وروسيا واليابان والصين والكثير والمشركين. ولقد رأيتم كيف يعني شيئا من قدرة الله عز وجل على أن يكسف الأرض من تحت أقدام الكثير بمثل أن ذلك على الله يسوس، إن ذلك فالقوة جميعا لله عز وجل، القوة جميعا لله. هذا حاصل في حديث ثوبان وفي حديث عبد الله بن عمر وفي الآيتين، كذلك يقول رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد بسند الحسن والبخاري في كتاب الجهاد تعليق وله شواهد وحسنه الحافظ، يقول صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعب القتال إلى يوم القيامة. القتال مهمة هذه الأمة، القتال فثبت المهمة خلاص، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بقدره يقوي الكافرين ويأذن تعالى بجمع صفوفهم إلى حين لغاية لما تتم الاستبدال. احنا رايحين فين وداخلين على ايه؟ بنضحك على ايه؟ نعيش حالة غم لا يعلمها الا الله، فإن الله وإن عليه رجوع. بعثت من هذا الساعة بالسيف حتى يقول الله لا شريك له، وجوع إلى رزقي تحت ظل رمحي، وجوع إلى الذل والصغار على من خالف أمري. شوف الصغار بتاع الآن حكام ومحكومين أمام أمريكا، شوف الذل الذي تفرضه علينا إسرائيل الآن، هذه الدولة المصطنعة المزيفة، هذه الدولة الكافرة، انظر إلى الذل. يتدخلون في كل صغيرة وكبيرة في حياتنا، بل يتدخلون في تعيين أصحاب السلطان عشان يعرفوا يضربونا كويس قوي من كل صوب حاجة ومصاب، عشان الضربات تلو الضربات للإسلاميين تخطيط مرعب يتم بقدر الله بسنن الله. ليه؟ لأن عملنا اللي أنا قلته ده. طب أنت متوقع إيه؟ ما تصدق العدو ده كلام بس على الورق، حاشا لله حاشا لله. وجوع إلى رزقي تحت ظل رمحي من الغنائم، فين الرزق من الغنائم ده؟ وفين ده؟ صرنا غنيمة للكافرين. طب ما صار في مصر طمعين يدفعونا الجزية ويمكن بدفع أهلنا، بس الأسلوب فين؟ فين؟ فين ده الغرائب اللي خدها دي؟ من أنا؟ قالت يا رسول عليه الصلاة هل جهاد لا تقتل رزق؟ وجوع إلى رزقي تحت ظل رمحي. أما الذي لا يؤمن بهذا الكلام لا يؤمن بالله ولا برسوله، يقول لك لا لا لا لا، جهاد إيه وقتال إيه؟ عايزين التحاش اقتصادي ده، التحاش اقتصادي وكان بجد عشان نشوف مصلحتنا، هذه مصلحتك هيتفرق. وجوع إلى رزقي تحت ظل رمحي. وجوع إلى الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وموضوع التشبه ده هذا موضوع آخر. وسبحان الله العظيم، كذلك من الأسباب أيضا التي تؤدي بنا إلى الإهلاكات السليمة مسألة قصة الشعر. يعني التشبه بين إسرائيل ده، يعني شو بقى التشبه في المظهر الآن، بلاش حتى الباطل، الظاهر ده يدل على الباطل برضه، شو التشبه بالكفار الآن وبالإسرائيليين. هنذكر واحدة كلمة في مسألة قصة الشعر الباروكة، يعني لأسف غطار النساء وللأسف والرجال أيضا في بلادنا. هم يقول لك الزلزال ده حصل ليه؟ وإحنا كنا عملنا إيه عشان ربنا يعمل فينا كده؟ يا سلام. خطب معاوية في المدينة عام حجه وتناول قصة من شعر أو شعر كانت في يد حرس، وقال: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ مثل القصة ليه؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. رواه مالك في الموطأ والبخاري في ذكر بني إسرائيل ومسلم في اللباس، يعني الحديث صحيح ولا شك فيه أحد. إذا إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم، اللي هي البروكة اللي حاصلة دي، مع أن الله الواصلة والمستوصلة، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك زورا، من تشبع بنا لم يعطى، كان كلابس ثوبي زور، كان كلابس ثوبي زور. وفي الحديث اللي مضى: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وفي حديث مسلم من عند الحديث ابي هريره عند مسلم: نساء كاسيات عاريات مائلات حميلات رؤوسهن كاسمه البخت لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها، لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها. ده من دول ده مجرد وصف الشعر الباروكه. يعني ما الذي يحدث الان؟ ما الذي يحدث الان في شارع مصر في بلادنا؟ يدل اصل الشعر البلوزة المفتوحة على الثديين، البنطلون الذي يصف العورة وصفا دقيقا جدا مع كتمان مناتنها، ما هو بيظهر لك المفاتن بس، انما المناتن يقول لك عم من ملف مناتن تحت الاسم الايه؟ ما خلاص هو بس وصف، ما هو ده اللي بيحصل بقى لاغراء الشباب. انظر اولا ما تحس البنطال دي ولا البنطلون، هو ده اصلا اللي لباس الكافرين والرجال. والمرأة تضع البروسة على رأسها كأسنة البخل، وبعدين تتبرج بإظهار المفاتن هذه، وتتشبه بمن؟ برجال الكافرين، وتتفنن في إظهار العورة وفي وصفها بهذا الحد، وبعد ذلك تسأل عنها لا تجدها مصرية ولا يهودية ولا يمين، تجدها اسمها مثلا عائشة أو فاطمة، تجدها ابنة لواحد من المسلمين، بل تجد هذا المسلم أن يصلي معنا. يا الله، ايه البلاد اللي احنا فيها دي؟ ما هذا الذي نحن فيه؟ ما هذا الذي نحن منها دياسة؟ هذا ديوث، والديوث لا يكون الجنة ولا يجب ريحها. هل تعلم ذلك؟ كيف أرضى أبو يصلي والد واحد يصلي؟ كيف يكمل ذلك على ابنته؟ تعجبون من غيرة الشعب؟ قال ابن عبادة يعني هذا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، تعجبون من غيرة الشعب؟ فأنا أغير منه والله أغير مني. أنا ما أعلم أن الغيرة عباد الله. بناتكم تقرب بهذه الصورة، فلما بيحدث في الأمة معناها إيه؟ هلكت بني إسرائيل حين اتخذ هذه نسائهم، انظروا اليوم اتخذها رجالهم، رجال من؟ ولذلك يقول لك يا عم الكلام في القرآن عن بني إسرائيل، يعني أنت لو عملت ما تملكش ده أنت تبقى من باب أولى، ده أنت صاحب رسالة القرآن. بحمل القرآن ثم لم يحملها كمثل الحمار يحمل أسفارا، فبالذي حمل القرآن ثم لم يحمله هو كمثل الحمار وكمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث وكمثل الخنزير وكمثل كل في ما شئت. فإنا لله وإنا إليه راجعون. المسألة يعني أصبحنا في حد يعني في حالة لا يعلم عقباها إلا الله. أنا أتوقع من خلال دراساتي في هذه السنة عذابا أو أن يفتح علينا باب ذو عذاب شديد. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من بين الظالمين، نسأل الله تعالى أن يهلك الظالمين بالظالمين، وأن ينجينا من بين الهالكين. سبحان الله العظيم. كذلك أيضا أيها الإخوة في موضوع التنافس على الدنيا، هو تكلمنا فيه بتكلمنا فيه على وجه الإجمال أو بسرعة، لكن هذه النصوص برضو على عجالة. في صحيح مسلم في كتاب الزهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ لما الدنيا تتوسع عليك بقى كده أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه نقول كما أمرنا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، يعني ممكن حتى تعملوا بالكده في ناس كده ناس كده. ما هو؟ تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتجابرون ثم تتباغضون. يبقى التنافس على الدنيا ده عايز ياخد الصفقة دي منه، ياخد العتبة يرسى عليه، ده عايز يفتح المحل قبله، ده عايز يكسب الزبون ده منه، ده عايز ياخد البعض على الأول. التنافس ده معناه ايه؟ ده عايز ياخد الدرجة دي وليس أحق بها منه في الوظيفة. هي تنافس على الدنيا. ما تكتب الحسد يعني لم تكن حاسدا، ما عندك يعني بص لم يبتلك بماذا؟ بالحسد. فجعلت الحسد في أنت الذي تسببت لوجود الحسد في قلبك فأخطر أمراض القلوب أو من أخطرها بعد الشح. فبالحسد جاي منين؟ من التنافس. التنافس ده أول مراحل الحسد، فتنافسوا وبعدين ثم تتحاسدوا. وده من الحسد بقى في حب ظهور النعمة والعياذ بالله تعالى، يبقى تدابر بقى تقابله. تجد نفسك قد ابتعدت عنه وقد أعطيته ظهرك، ثم تتدابرون. وما النتيجة؟ وفي ثيابك ولا شوف شوف كيف تصرف، انظر الى هذا كيف مشي، كيف ازاي شوف نيته، شايف ازاي اهمل ازاي اتظهرني انا هعمل وسوي وسال يقول لي شوف ما سلمش عليه يحصل. ثم تتباغضون. وهذا هو الحادث الاخر. عايز ايه هلاك بني اكثر مما نحن فيه الان؟ بدا اليكم دعوة الامه قبلكم الى حسب البغضاء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي الحارقه خارقه الدين لا حارقه الشر. في امبارك بالمسند وفي كتاب البر عند الترمذي من جامعه عن الزهر بن العوام رضي الله عنه. كذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذا الدينار والدرهم اهلك من كان قبلكم، اهلك وهما يهلكاكم. بعد كل ده هو الطبراني بسبب البيهقي بسبب صحيح. المهم انه من التنافس على الدنيا. كذلك عن عمرو بن عوف الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل ابا عبيده بن الجراح الى البحرين ياتي بجزيتها، فسمعت الانصار بقدوم ابي عبيده فواصلوا صلاه الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرض له وقف قدامه كده يعني العجيب يقول شيء، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين راهم ثم قال اظنكم سمعتم ان ابا عبيده قدم بشيء من البحرين؟ طبعا سمع ما هو مجل. فقالوا اجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فابشروا واملوا ما يسركم، فوالله ما الفخر اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما اهلكتهم. رواه البخاري في الجزية والرقاق ومسلم في الزهد، هو حديث صحيح. اذا التنافس على الدنيا هل هو حادث في مصر ولا لا؟ تنافس على الدنيا حصل في بلادنا ولا لا؟ طبعا على اشده. فما الذي ننتظره اذا بعد حدوث التنافس على الدنيا؟ فانا لله وانا اليه راجعون. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد ايها الاخوه الاعزاء، لا يستقل احدكم هذا الكلام فهو توصيف لبعض واقعنا. وتشخيص او تفسير شرعي صحيح باذن الله بموجب هذه السنة الربانية. بموجب هذه السنة الربانية تفسير الاحداث تفسيرا شرعيا صحيحا. فإذا اردنا او خشينا بطش الله في هذه الحياة الدنيا فالذي علينا ان نعود وان نقوم بالامر المعروف والنهي عن المنكر بتفصيلاته وان نأتمر بما امرنا الله به وان ننتهي عما نهانا الله عنه وان نتواصى بالحق. والتواصي بالحق ده مر شوي. تنصحني بشيء انا فيه احاول ان اقول لك اصلا عندي ضد غيره لا انا مش قاصد وانا كنت قاصد وقع في الموضوع ولم نمر. وتواصى بالصبر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصى بالحق والتواصي يعني انا اوصيك وانت توصيني وتواصى بالحق وتواصى بالصبر. هذه ايضا من الاشياء التي تتسبب في اهلاك الامه بس ليس في موتها وانما يعني بالاهلاك بمعنى تحذير او العقوبه التي تاتي من الله لهذه الامه اللي بتقول لا اله الا الله محمد رسول الله. من ذلك الغلو. الغلو لما النبي كان في مساله الحج ولما قال له القتلي القتلي يعني هات الحصيات فقد يعني زي حبه الفول الصغيره انزل اصغر منها بامثال هؤلاء. واياكم والغلو في الدين واياكم والغلو في الدين فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين رواه احمد والنسائي بن ماجه في الحج. له امثله الخوارج مثلا على سبيل المثال الذين يكفرون المسلم بارتكابه الكبيره هلك المتنصعون. وايضا من امثلته لا تكفرون كما اطلق نصارى عيسى بن مريم. فالغلو في الصالحين او حتى الغلو في الانبياء. هذا رجل العالم هذا رجل صالح لما تغالي فيه لما تغلو فيه تقول ايه ما على الارض غيره مفيش غيره مفيش عالم زيه المسألة كذا وتغالي فيه. فان ذهب الى اي شيء مهما سقط في خطأ وما الى ذلك صححت ما قال لان الشيخ قاله اذا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم فانا لله وانا اليه راجعون. لا تتروني كما اقف مسار عيسى بن مريم فانما انا عبد تقول عبد الله ورسوله. فهذا الغلو اهلك كثيرا جدا ممن كان قبلنا. كذلك في الاختلاف. الاختلاف مثلا يعني على سبيل المثال السريع جدا او المثال الحاضر الان في تسويه الصفوف. يعني اختلاف هناك في الصفوف هذا يتقدم هذا يتاخر هذا لا يتصف بهذا واسال عنه انت بتضغط فيها ليه وعايز يقف لوحده كده. هذا يفترس قدميه بين المترين ولا متر ونص فيكون بين المناكب ايه مثلا مسافه طويله فان لله وانا اليه راجعون. ففين تسويه الصفوف؟ سورة الجمعة على وجه الخصوص. يعني في اي صلاة جماعة لا تسوون بين كما سنرى الاحاديث ان شاء الله. ونشوف العقوبة المترتبة على ايه من الله. لماذا؟ من غير لماذا؟ هو ربنا كده هيعاقبنا. يعني نبقى الصفوف مسواه في الصلاة وقفة تمام والا العقوبة تأتي من الله. وهذا حديث صحيح. صلاة سورة الجمعة جاءت في الترتيب المصحفي بعد سورة الصف. وسورة الصف في اوائلها ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنين مرصوص. علامة ذلك او من السبيل الى ذلك ان نكون في صلواتنا ايضا صفوفا مستقيمة جدا. اذا الله فرض تعالى يحب هذه الصفوف فان لم نفعل عاقبنا بان خالف بين وجوهنا. تبص تلاقي يعني نتيجة من مخالفة بين القلوب. هل احب فلا تحبوني يعني حدثت البغضاء فجاز الحسد وجاز الشح ده يعني جاز المصاب لأرس باسين فلم نستدل بهذا الامر الشرعي الذي نساوي بين الصفوف سبحان الله العظيم. فعاقبها الله تعالى بهذه العقوبة بأن خالف بين قلوبنا بأن خالف بين وجوهنا بين اتجاهاتنا وبين صورنا. بل وقد يصل التفسير لهذا الحديث أن يكون هذا الرجل مكان قفاه وأن يكون قفاه مكان يزف عياذا بالله تعالى من ذلك. عقوبة شهية جدا من الله في مسألة الاختلاف. فرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليليان منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا رواه البخاري ومسلم. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم وهيشات الأسواق. هيشات الأسواق الهيصة اللي في الشوارع يعني بغير صفوف بغير ترتيب في الأسواق برايح دجاج عبيت مرج كده زي المرج كما شرحنا المرج والمرجان فهم في أمر المريض. يبقى إذا وإياكم وهيشات الأسواق رواه أحمد ومسلم أبو داود الدارمي. فذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. كذلك يقول لا تسوون بين قلوبكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم رواه مسلم من حديث مولى المسيح رضي الله عنه. قيل في التفسير يعني يوقع بينكم العداوه والبغضاء واختلاف القلوب وما الى ذلك. انه في الحديث ان ابغض الرجال الى الله الالد الخصم اللي هو شديد الخصومه والشديد البغضاء. ممكن ده يحدث منين؟ بس من الشح او من الحسد؟ لا، من ان تكون الصفوف غير مستويه غير مستوية. إذا فتسوية الصفوف هذا أمر خطير جدا إلا نفعل وإلا عاقبنا الله بهذه العقوبات التي قد رأيناها عياذا بالله تعالى أن يعاقبنا الله عز وجل بإحدى هذه العقوبات. ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول في غير الصلاة بقى في مسألة النزاح والجدال وما أثره الآن، يقول من ترك المراء وهو مغفل بني له بيت في ضرب الجنة، ومن تركه وهو محب بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها، رواه أبو داود والترمذي ومن حديث أبي إمام. كذلك الاختلاف على الأنبياء، انزحوا بكرة، طب أي بكرة تكفي من الاختلاف والتعمق والتنطع فتأتي التشريعات. أما العلماء الآن لا، بل يجب أن نأتي إلى العلماء وأن نسألهم عن كل صغيرة وعن كل كبيرة حتى نتعلم ديننا، لأن الرسول خلاص مات، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وبكرة رسالة، فعلينا وفرض علينا أن نتعلمها، فرض علينا أن نتعلمها وأن نسأل عنها، فسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلما الحديث الذي بكثرة سؤالهم يعني الرسول صلى الله عليه وقف هنا عليك الحد، كل في كل عام يا رسول الله، طب ماذا تسكت عليك الحد كده مره واحده خلاص هيشدد يشتت خلاص، لو قال رسول في كل عام في واجبك من يستطيع ان يحد في كل عام وهكذا. اما الان فعلينا ان نسال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده مش اختلاف، لا، وانما هو التحري الحق وتحري الامر الشرعي حتى لا يفهم هذا الحديث احد منا فهما باطلا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم، فاذا امرتكم بشيء فاتوه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فدعوه، رواه مسلم في كتاب الحج وما الى ذلك. في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم، هل نحن لم نخالف امر الرسول عليه الصلاه والسلام؟ يعني بعد هذا الذي قدمته لكم عن حالنا هنا في مصر لم نخالف امر الرسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم؟ كيف لم نخالف امر الرسول؟ ثم زاد الطين بالله او زاد الطين بالله بماذا؟ بهذا الذي يحدث، والحمد لله ان هذا القرار قد نام ولا مؤقتا، يعني الحمد لله يعني بقي الكثير امامنا ان شاء الله، يعني نقول دائما ان الحدود للنصف هو افضل من غيرها بكثير. لماذا؟ ما حجتنا ان الدعوه فيها يعني تاخذ حريه اكثر من غيرها في اي بلد اخرى الا افغانستان مثلا، فالدعوه هنا فيها حريه يعني لا تجد هذه الحريه مثلا زي الاخر، فمن ياتي الظلمه على هذه الحريه وتضم هذه المساجد في الاوقاف لتمتلئ بدعا بعد ان كانت مساجد وسنه ولتمنع كلمه التوحيد وليدعو الدعاه الى الصوفيه يدعون الناس الى ماذا؟ الى عباده الحسين من دون الله، الى الغلو في الحسين فيعبدونها من دون الله، وهو مجرد براءه الله بالجلوس هناك عند وصل الحسين والتوصح لغير بيت الله والذبح لغير الله، ماذا يا فلان؟ اغثني يا فلان؟ فان الله وان الله رسول هذه عقائد الجبت وعند البدل الملايين والاموال الصح، ما هذا الذي يحدث هناك؟ افيقوا ايها الناس، افيقوا عباد الله، ما هذا الذي يحدث في هذه البلاد؟ يعني اذا بقى لو المساجد دي كمان منعت ده مش الزلزال، ده زلزال وخس وصواعق وبراكين كل ما شئت في نفس هذا البلد. لو حصل ده حدث في يوم من الايام نسال الله تبارك وتعالى ان لا ياذن به ابدا، وان ياذن ما حيينا وما حي بعدنا من اخواننا المخلصين لهذه الدعوه ان تستمر وان تنمو وان تترعرع في هذه البلاد، وان يزكي الله تعالى دين العباد وان يطهر بنا البلاد انه تعالى على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. سبحان الله العظيم. اذا ايها الاخوه الاعزاء لما هذه المساجد تنتهي خلاص ايه اللي فاضل بعد هذه المهبطات التي بينتها لكم؟ ما الذي يتبقى بعد ذلك؟ ثم ايضا في مساله البوسنه والهرسك كنا نخرج لهم الابواب وتبركنا بذلك وقمنا بجمع مئات الالاف بفضل الله تعالى من الجنيهات وكل ذلك بايصالات وكانت تصل على مبلغ علمنا، ثم وصل الامر الى ان منعت هذه الاموال ان تخرج عن طريق نقابه الاطباء او نقابه المهندسين، ولا نضمن طريقا اخر، اننا نريد من اموالنا ان تصل الى مستحقها، ونسال الله تبارك وتعالى وعز وجل ان ياذن في القريب العاجل بان نعود الى جمع هذه الاموال. فلا يعني لم نجمع مالا اليوم عن البوسنه والهرسك ولا عن غيرها الا للمسجد، فحصيله المسجد يعني على الحديده كما يقال، يعني مد لاننا دفعنا كل الاموال وقفنا كل شيء في سبيل اهلنا في البوسنه والهرسك. يقولون ان اهلنا هنا في بلدنا هنا اشد من البوسنه والهرسك ما يتعلق باصحاب الزلازل الذين هدمت عليهم بيوتهم، ان هذه نكبه وان هذه مصيبه وان الاموال التي جاءت من الخارج تكفيهم وزياده، فان الله وان الله رضوا. ثم هم يبيتون في خيمه وعايزين يشربوا البوزه وبياكلوا برضه كما يشاؤون، يعني اي نعم ندعوكم ان تتبرعوا وان كل بمعرفته وكل بما ترى له، فلقد منعنا من جمع الاموال هذه بصوره مؤقته الى ان ياتي الله تبارك وتعالى بالفتح او امر من عنده. اننا يعني اخواننا في البوسنه والهرسك مش مساله طعام ولا خيمة ولا برد، صقيع بلا طعام وبلا سلاح. المؤمن الموحد بعد ان وحد الله وتثبتوا بلا اله الا الله محمد رسول الله تثبتوا بذلك فهم في كرب شديد، في ابتلاء شديد جدا، الدماء تهراق، الاعين تفقع، البطون تبقر، وهكذا في عذاب شديد. الرجل لا يعلم أين ذهب أولاده وأطفاله. انظر إلى العاطفة التي بصدرك تجاه أولادك. لا ذهب إلى الحج مثلا فأنت وروح سوف العيال وتجد عاطفة تصل إلى حد الدموع. فما الذي يحمل الإخوان وزناه ويقاتل بين الصقيع وينتظر الصقيع أن يقطع في سبيل الله ولا يعلم أين ذهب أبناؤه ولا ما الذي فعل بامرأته هتك تفعل بها كذا وكذا وكذا. ثم نقذ نخذلهم اللهم اخذل من خذلهم واحذف حياته عنا. اللهم من خذل هؤلاء المساكين المنكوبين المجاهدين فاخذله وضعه في عقر داره وارنا فيه يوما اسودا وارنا فيه يوما نحس المسلم. فكنا في دحضوحه والحمد لله والامر كان في ساعه من اخراج الاموال. يعني مبلغ علمي ان الامر يعني لم يكن بإلغاء جمع الأموال بصفة الهرسة وإنما عن طريق بقى مسائل انتقادات المحلة ونقاط الأطباء وما إلى ذلك. إن شاء الله نسأل الله تعالى أن ينجلي هذا الأمر وأن نعود إلى جمع الأموال فيما بعد. لكننا لا نحرم ولا نقبل الخير فنجمعها للمسجد والله تبارك وتعالى المستعان. عباد الله توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من إجابة رب العالمين للدعاء ومن قدرته تعالى على فعل ما يريد. وكونوا على يقين أن جبار السماء لو اراد ان يجهز على بوش وعصابته لفعل فعل مما يريد. ولو اراد ان يزلزل اسرائيل وان يجعلهم نهبا لنا وسلبا لنا وان يعطينا اكتافهم لفعل. ان ذلك على الله يسير. كونوا على يقين ان الامر بيد الله سبحانه وتعالى وعزته. وانما هي الفتنه وهو الابتلاء كما ذكرناه في بداية هذه الدروس في السنة الربانية الإلهية. فادعوا ربكم وأنتم موقنين بالإجابة. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله ولا تشد عمر على الأنصار. وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحصنين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد أن تهلك الظالمين بالظالمين وأن تخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم أذن لهذه الأمة بأمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم أذن لهذه الأمة بأمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الخنان الملاح بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. نسألك اللهم أن تهدي المسلمين إلى الإسلام. نسألك اللهم أن تهدي المسلمين إلى الإسلام بقدرتك يا رب القوى والقدر وبرحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم أنت ربنا اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا ما ذكرناه واستمعت إليه نبوء به نبوء بذنوبنا ما اعترف بها ونقر بها ونعترف بأن خطيئاتنا قد أحاطتنا ونبوء بذنوبنا ونبوء بذنوبنا. فاغفر لنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك ماض فينا حكمك ماض فينا حكمك بالزلازل والبراكين والفجر وما إلى ذلك ماض فينا حكمك وذلك من عدلك عدل فينا قضاءك عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا بقدرتك يا رب القوى والقدر. اللهم أصلح شباب المسلمين البنات منهم والبنين. اللهم رد ضالهم إليك ردا جميلا وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم أصلح نساء المسلمين وجنبهن التبرج والسفور وجنبهن قصة الشعر والتشبه بالكافرين وجنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود. اللهم جنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود واجعلهن صالحات مصلحات تقيات عفيفات تقيات عفيفات طاهرات تائبات متسترات الخاضرات منهن خاصة والغائبات. اللهم اللهم رحمك لإخواننا في البيت والهارفة. اللهم رحمك لإخواننا في البيت والهارفة. اللهم لا تجعل للكافرين عليهم سبيلا. رحمك لأطفالهم. رحمك لنسائهم. رحمك لشيوخهم. رحمك لعزائزهم. نتوسل إليك بأسمائك الحسنى كلها. وباسمك الأعظم. وباسمك الأعظم. وباسمك الأعظم. رحم بالصالحات من أعمالنا. رحم بجمعنا للأموال لهم. بمشاكرة مشاركتنا لهم. بحسب قدرتنا وأنت الأعلم. نتوسل إليك بكل ذلك. أن تأتي بالفتح أو أمر من عندك. فتجعل الدولة للموحدين. اللهم اجعل الدولة للموحدين. الصادقين. واجعل الدائرة على عدوهم. رحمك بالمجاهدين. رحمك بالآمرين بالمعروف. الناهين على المنكر. رحمك بالمجاهدين. رحمك بالمجاهدين. لا تشمت من الأعداء. لا تشمت من الأعداء. لا تشمت من الأعداء. إيدا بتحرير المسجد الأقصى. إيدا بتحرير المسجد الأقصى الأكيد. إيدا بتفريق كلمة اليهود والنصارى. إيدا بتشتيت اليهود والنصارى. إيدا بتجميع قوة المسلمين. إيدا بموحد يجمع كلمتهم. إيدا بتفرق شن الكافرين. إيدا بتحرير المسجد الأكيد. قدس أرواحنا. قدس أرواحنا. قدس بلادنا. قدس أرواحنا. بإهراق دمائنا هناك. اكتب لنا شهادة هناك. اللهم اكتب لنا شهادة هناك. قدس أرواحنا بإهراق دمائنا هناك. أعطنا أساس اليهود. لا تشمت من الأعداء. نعوذ بك من جهد البلاء. نعوذ بك من جهد البلاء. نعوذ بك من عدم استجابة الدعاء. نعوذ بك منك. لا نحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك. نعوذ بك من جهد البلاء. ودرك الشقاء. ودرك الشقاء. وشماتة الأعداء. وسوء القضاء. وشماتة الأعداء. وسوء القضاء. لا تسلط علينا المجرمين. لا تسلط علينا الظالمين. لا تسلط علينا أولاد الزنا. لا تسلط علينا أولاد الزنا. لا تسلط علينا إنتاج الزنا. لا تسلط علينا إنتاج الأسر التي لم تنشأ ولم ترتب على شرعك. لا تسلط علينا المجرمين. لا تسلط علينا أولاد الزنا الذين استباحوا بيضتنا. نتوسل إليك بأننا آمنا بأن الأمر أمرك وأن الخبر خبرك وأن الجبروت جبروتك وأن العزة عزتك وأن الاقتدار اقتدارك وأن الملك ملكك وأن الأمر أمرك. نسألك أن تأذن لهذه الأمة بأمر رشد يعمها يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اجعل لنا طريقا للجهاد. اجعل لنا طريقا للجهاد بعامة ولمشاركة البوسنة والهرسة بخاصة. اللهم لا تغلق عليهم الأبواب. لا تجعل الباب للأرثوذكسيين وللكاثوليكيين ولتسليط الإسرائيليين لهم. لا تجعل الباب للانقلاب. اللهم أذن بأن تكون الدولة لهم. خلف الظلات المدمرة لا علينا ولكن على الصليبيين لهم على الأصوليين والكافرين منهم. خلف نقمتك عليهم. أرنا فيهم عجائب قدرتك. أرنا فيهم عجائب صنعك يا رب العالمين. اغفر لنا ولهم. اغفر تقصيرنا نحوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واصل السلام. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.